بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث المقدمة المتعلقة بشبهات وردود، وثم أمور سبق الحديث عنها من أوائل الدروس، وأخذنا في الدرس السابق ما يتعلق به خطر الشبهات وكذلك أسباب الوقوع في الشبهات، وثالثا السلامة من الشبهات. هذه أمور مهمة جدا ينبغي العناية بها والنظر فيها، يعني خطر الشبهة ما الذي يترتب عليه، والمراد به خطر الشبهة ما يتعلق بباب المعتقد، لأن الشبهة باب عام، قد تكون في باب الاعتقاد وقد تكون في غيره. شبهة قد تقع في أقسام المياه، قد تقع فيما يتعلق به مسائل تتعلق بالطلاق والنكاح، إذن وقعت الشبهة تبس عليه الدليل، وقد تقع كذلك في باب المعتقد، وبحثنا كله من أوله إلى آخره فيما يتعلق بباب الاعتقاد، لأن هذا كما عرفنا أنه متعلق بمسائل العذر بالجاهل وما يتبعها. فخطر الشبهات حينئذ يكون عظيما، لأنه قد يفضي بصاحبه إلى الخروج من الملة، قد يفضي بصاحبه إلى الخروج من الملة، وهذا أمر عظيم. ناهيك عن البدعة التي قد تكون وصفا لازما لي لبعضهم. ثم أسباب الوقوع فيه الشبهات كذلك المسائل المهمة التي ينبغي النظر فيها. قد ذكرنا شيئا يسيرا وهو أهمها وشدها تمسكا، هو التباس الدليل، بمعنى أنه قد تخلط عليه قاعدة بقاعدة أخرى، أو لا يكون من أهل اللسان العربي، كما نقلنا ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، وما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى كذلك سبب جوهري في الوقوع في الشبهات، وهو إيثار الدنيا على الآخرة. وبين رحمه الله تعالى أن كل من آثر من أهل العلم، لأن هذا الوصف لازم لي لأهل العلم، كل من آثر الدنيا على الآخرة من أهل العلم لابد أن يقول غير الحق، لابد أن يقول، لابد أن يتكلم. لماذا؟ لأنه آثر الدنيا على الآخرة، يعني قدم، حينئذ لابد أن يرضي، كذلك لابد أن يرضي ولو عامة الناس، حينئذ لابد أن يفتي ولابد أن يتكلم بما يوافق أغراض وأهواء الناس. السلامة من الشبهات إنما يكون فيه في الاتباع، تحقيق الاتباع للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. من المسائل المهمة التي ممكن أن تدخل كذلك تحت سلامة من الشبهات، ولكن أن تفردها عاشرا، عدم النظر في كتب أهل الشبهات. هذا من الأمور التي قد يحصل فيها تفريط لي أو تفريط من بعض طلبة العلم. الشبهات هي أدلة يقوم عليها أصحاب البدع، حينئذ إذا لم يكن ثم ضابط في طريقة التعامل مع هذه البدع وطريقة التعامل مع أصحاب البدع، حينئذ قد تقع إشكال عند الناظر، لأن الأصل المنع من مجالسة أهل البدع، والأصل المنع من القراءة في كتب أهل البدع إلا لمن كان عالما بمعتقد أهل السنة والجماعة وعارفا بأدلة أهل السنة والجماعة، وقد ضبط الشبه التي يتمسك بها أهل البدعة وعرف الجواب عنها. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة جزء الخامس صفحة 283، والمقصود أن كتب أهل الكلام يستفاد منها رد بعضهم على بعض، رد بعضهم على بعض، ولذلك تجد الأشعري يرد على المعتزلي، والمعتزلي يرد على الجهمي، تستفيد أو لا تستفيد؟ تستفيد، وهو ماذا؟ أن تعرف الدليل. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثرت عنايته به بالرد على الأشاعرة، وقليلا ما تجده يؤلف أو يرد على المعتزلة، والسر في ذلك أن الأشاعرة قد كفوه في الرد على المعتزلة، وبقي ماذا؟ بقي الأشاعرة، فلذلك ما ترك شاردة ولا واردة إلا أتى عليها. إذن فرق بين النوعين، فيستفاد من رد الأشاعرة على المعتزلة ما قد يستفاد منه فالنظر في الأدلة. إذا رد بعضهم على بعض المسلم وصاحب السنة يستفيد من ذلك كثيرا. قال: والمقصود أن كتب أهل الكلام يستفاد منها رد بعضهم على بعض، وهذا لا يحتاج إليه من لا يحتاج إلى رد المقالة الباطلة لكونها لم تخطر بقلبه. يعني ليس كل

بين الأدلة، لا يجوز له أن يناظر، لأنه ماذا؟ قد يضعف الحق، مناظرة الضعيف تضعف الحق. ولذلك إلى يومنا هذا قل فلان طلب منه أن يناظره فأبى، إذن يدل على ماذا؟ على أنه قوي في مذهبه، أو أنه ناظره وقد أفحمه وقطعه لضعف المناظر، حينئذ يقول هذا كله يرجع إلى تهمة الحق والطعن في مذهب السلف. هذا كله سبب ماذا؟ أن الشخص يظن في نفسه ظنا حسنا وأنه قد امتلأ من العلم، حينئذ له أن يناظر من شاء، وكلما قال كلمة تتعلق بمسائل لا سيما الإيمان والتكفير قال مباهلة مباشرة، وصارت المباهلة الآن مفتوحة في كل مكان. قل لا، الأمور ليست هكذا، الحق يبين ويناظر من علم منه أنه يريد الحق وله نية في قبول الحق، أو كان شره عظيما، حينئذ انقطع دابره بالمناظر. هذا لا يستطيعه أي أحد، لا يستطيعه أي أحد. إذن ينتبه طلبة العلم لهذا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بين وفصل ما يتعلق به المناظر وكلام السلف في كلام طويل جدا في درء التعارض في الجزء السابع صفحة 166. قال رحمه الله تعالى: والسلف لم يكن ذمهم للكلام الذي هو علم الكلام، علم الكلام يعني إثبات العقائد بأدلة عقلية، إثبات العقائد بأدلة عقلية، يثبتون ويدافعون وكله بالعقل في الإثبات وفي الدفاع، لمجرد ذلك ولا لمجرد اشتماله على ألفاظ الصلاحية إذا كانت معانيها صحيحة، ولا حرموا معرفة الدليل على الخالق وصفاته وأفعاله. يعني السلف ما ذموا علم الكلام لكونه علما جديدا، بل قد يكون الأصل فيه الإباحة ولا علاقة له بالشرع. هل إذا ورد علم جديد الأصل فيه التحريم أو الإباحة؟ الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه الإباحة، لكن إذا ارتبط به بالشرع وكان ثم ما يفسد أو كان ثم بدعة، حينئذ ينظر فيه بحسب. إذن لمجرد كونه علما لم يذم السلف علم الكلام، ولا لكونه اشتمل على الصلاحات، لأن الحقائق العرفية هذه موجودة في كلام السلف. ولذلك نحن نقرر في باب المعتقد ماذا؟ نقول ماذا؟ صفات ذاتية وصفات فعلية، ونقرر أنها ذاتية أو قديمة باعتبار النوع، أحاد باعتبار حادثة باعتبار الأحاد، وكل هذه قواعد محدثة، لكن هي حقائقها موجودة في الكتاب والسنة، لكن كقواعد والتنصيص عليه هذا أمر محدث. إذن للصلاحات من حيث هي الصلاحات لا إشكال فيها. فالسلف رضي الله تعالى عنهم لم يمنع من النظر في علم الكلام لكونه اشتمل على الصلاحات، وهذه الصلاحات معانيها صحيحة لا غبار عليها، أما للصلاحات الباطلة هذه لا شك أنها مردودة. ولا حرم كذلك معرفة الدليل على الخالق وصفاته وأفعاله حتى بدلالة العقل. القرآن حث على تدبر وحث على التعقل، إذن الدليل العقلي جاء به الشرع، بل كانوا أعلم الناس بذلك، يعني بالأدلة العقلية وما يتعلق بها، وأعرفهم بأدلة ذلك. ولا حرموا نظرا صحيحا في دليل صحيح يفضي إلى علم نافع. لم ينقل عن السلف أنه حرموا نظرا صحيحا فيما يؤدي إلى علم صحيح، بل كل ما أدى إلى علم صحيح فالأصل فيه الجواز. ولا مناظرة في ذلك نافعة، يعني لم يحرموا أي مناظرة نافعة بهذا القيد، نافعة، ومتى تكون نافعة سيذكر رحمه تعالى. قال: ولا مناظرة في ذلك نافعة، إما لهدي مسترشد، يعني المناظرة يترتب عليه ماذا؟ هدي مسترشد، أي طالب الرشاد وهو ضد الغي، وإما لإعانة مستنجد، استنجده فأنجده أي استعان به فأعانه، وإما لقطع مبطل متلدد، يعني لا يكف شره إلا بماذا؟ بمناظرة من هو أهل للمناظرة، حينئذ قطع شره، يفتضح بأنه ليس عنده ماذا؟ ليس عنده ما يقوم مذهبه. يقال: رجل ألد بين اللدد، أي شديد الخصومة، بل هم أكمل الناس نظرا واستدلالا واعتبارا، يعني قياسا، وهم نظروا في أصح الأدلة وأقومها، فإن الناظر الطالب للعلم، ناظر الطالب للعلم، إما أن يكون نظره في كلام معلم يبين له ويخاطبه بما يعرفه الحق، وإما أن يكون في نفس الأمور الثابتة التي يخبر عنها المتكلم، يعني إما أن يكون النظر والتأمل في كلام المتكلم أو فيما استدل به المتكلم. حينئذ المتكلم تسمعني، حينئذ أنت تتأمل في كلامي، تسمع كلامي وتتأمله، أو ترجع إلى القرآن التي هي أدلة أستدل بها فتتأمل مباشرة فيه في القرآن، أو لا، إما هذا وإما ذاك، إما في كلام المعلم أو فيما استدل فيه المعلم أو به المعلم. قال: إما أن يكون نظره في كلام معلم يبين له ويخاطبه بما يعرفه الحق، هذا أولا، وإما أن يكون في نفس الأمور الثابتة التي يخبر عنها المتكلم ويريد أن يعلم أمرها المتعلم، يعني إما في الدليل ذاته القرآن يتأمل فيه ويتدبر فيه، وإما في كلام المعلم هذا أو ذاك، كسائر الناظرين في الطب والنحو وغير ذلك، إما أن ينظر في كلام المعلمين لهذا الفن، وإما أن ينظر فيما من شأنه أن يخبر عنه كالأبدان واللغات، فيرجع إلى اللسان العربي ذاته وينظر فيه أو فيما نقله المعلم عن لسان العرب، إما هذا وإما ذاك. قال: وإما أن ينظر فيما من شأنه أن يخبر عنه كالأبدان واللغات. والسلف كان نظرهم في خير الكلام وأفضله وهو القرآن، وهو القرآن وأصدقه وأدله على الحق وهو كلام الله تعالى، وهم ينظرون في آيات الله تعالى التي في الآفاق وفي أنفسهم، يعني جمعوا بين الأدلة العقلية وجمعوا بين الأدلة النقلية، وكذلك نظروا في أنفسهم فيرون في ذلك من الأدلة ما يبين أن القرآن حق، فلا نحتاج لأدلة عقلية محضة، لا يثبت القرآن إلا بها ولا يثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بها، لا شك أن الأدلة العقلية منها ما جاء به القرآن. حينئذ إذا وجهنا النظر والعلم إلى كونه مبنيا على هذه الأدلة العقلية محضة، ثم يختلفون في هذه الأدلة العقلية وتختلف بعقل فلان عن عقل فلان، حينئذ نقع في حرج، لكن نقول ماذا؟ ننظر في الأصل وهو الكتاب والسنة، وننطلق منها إلى ماذا؟ إلى ما دل عليه الكتاب والسنة، ومنها الأدلة العقلية التي جاء بها الكتاب والسنة، ومنها الأدلة العقلية التي لا تخالف الكتاب والسنة. فالدليل العقلي قد يجيء به الكتاب وهذا واضح بين، وقد لا يكون جاء به الكتاب، يعني لم ينص عليه، لم يذكره لا بالنص ولا بالإشارة، حينئذ ننظر فيه هل هو مصادم أو لا، فإن لم يكن مصادما حينئذ الأصل فيه ماذا؟ جواز الاستدلال به، وهذا الذي عناه أولا أن السلف لم يعارض كل دليل عقلي، وإنما ينظرون في صحة الدليل هل يخالف الكتاب أو لا. قال رحمه الله تعالى: فيرون في ذلك من الأدلة ما يبين أن القرآن حق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني موضعين، الآفاق الشمس والقمر والسماوات والجبال إلى آخره، وفي أنفسهم في نفسه هو بروحه وسمعه وبصره وحركاته وسكنته، حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن يستعان بهذا على بيان ماذا؟ أن القرآن حق ولا إشكال فيه، فالقرآن بذاته بمنطوقه بمفهومه يدل على أنه حق، وكذلك أدلة خارجة في الآفاق وفي النفس تدل على أن القرآن حق، وتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حق. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذه المقدمة: والمناظرة المحمودة نوعان. مناظرة محمودة، محمودة الاحتراز أو لا؟ هذا احتراز. إذن عندنا مناظرة مذمومة، إذن المناظرة من حيث هي إما محمودة وإما مذمومة، انتبه. والمناظرة المحمودة نوعان والمذمومة نوعان، وذلك لأن المناظر، انتبه، المناظر الذي يناظر إما أن يكون عالما بالحق، حينئذ يناظر على ماذا؟ على حق ويعلم الحق، وإما هذا الثاني، وإما أن يكون طالبا له، لا يعلم الحق لكنه يناظر من أجل ماذا؟ من أجل أن يعلم الحق فيصل إلى الحق. الأول عالم بالحق والثاني طالب للحق، وهذا لا إشكال فيه، إذا سلمت النية في النوعين لا إشكال فيه. الثالث: وإما ألا يكون عالما به ولا طالبا له، لا يعلم الحق ولا يريد ماذا؟ ولا يريد الحق. إذن تتكلم على أي شيء، يريد ماذا؟ يريد المراء والجدال والتشكيك فقط، ليس له هم لا في طلب حق ولا في إرادة حق، وإنما أراد ما لا يكون عالما بالحق ولا يكون مريدا له. إذن هذا النوع الثالث قطعا مذموم، أو لا هكذا التقسيم، عالما بالحق فيناظر وسلمت نيته، أما إذا أراد علوا في الأرض هذا ممنوع، فإذا سلمت نيته وطالب وهو عالم بالحق فلا إشكال فيه، طالب للحق لا إشكال فيه، لا يعلم الحق ولا يطلب الحق، إذن ماذا تريد من المجادلة المناظرة؟ ليس ثم إلا ماذا؟ إلا الهوى. فهذا النوع الثالث مذموم مطلقا، مذموم مطلقا، وهذا كثير في هذا الزمن. النوع المذموم هذا الذي لا يعلم الحق ولا يريد الحق فقط من أجل أن يناظر، هذا كثير فيه في هذا الزمن. انتبه لي لهذا، لا تجادل أحد، الأصل ألا تجادل، هذا الأصل. قال رحمه الله تعالى: وإما ألا يكون عالما به ولا طالبا له، لا عالما به ولا طالبا له. انتبه، هذه الأقسام الثلاثة الآن سيفرع عليها رحمه الله تعالى: عالما بالحق، ها لا يعلم الحق لكنه يطلب الحق، ثالث لا عالم ولا طالب، هذا الثالث انتبه احذر ولو كان كثيرا في هذا الزمان. قال رحمه الله تعالى: بدأ بالثالث، فهذا الثالث هو المذموم بلا ريب، بلا شك أنه مذموم قطعا هذا، فليس فيه تفصيل لأن ليست عنده نية حسنة، هو لا يريد الحق، إذا لم تريد الحق إذن تناقش على أي شيء، ليس ثم إلا ماذا؟ إلا الجدل، إلا الجدل، لا يريد الحق، وقد يريد ماذا؟ الدفاع عن الأشخاص، الدفاع عن الأشخاص أو الدفاع عن المذاهب ونحو ذلك فقط، لا يريد أن يأخذ منك فائدة ولا أن يتعلم منك حقا، وإنما يريد أن يصحح مذهب فلان وفلان. قل هذا مذموم شرعا، وأكثر المناظرات الآن في لا سيما في بالخاص من هذا النوع فهي مذمومة شرعا، وإذا قيل مذمومة معناه ماذا؟ أنها محرمة، فلا يجوز شرعا أن يقدم على مناظرة ومجادلة ونقاش مع شخص يغلب على ظنك أنه لا يريد الحق، لأن إرادة الحق هذا أمر غيب لا تدري، لكن إذا لم تظهر عليه ملامح إرادة الخير وإرادة الحق هذا الأصل فيه عدم المناظرة، ولو عملت بهذا تسلم كثيرا. ليس كل شخص يكتب في الصحف أو في المجلات أو في المواقع التي تدخل مباشرة ترد على، لا، لما تنظر فيه هل هذا من كلامه وسياقه وحديثه، ولو نظرت في سائر مقالاته هل هو مريد للحق ناصر للسنة أو لا، إن كان الثاني لا يريد وليس بظاهر عليه تتركه لا ترد عليه، إلا إذا افتتن به الناس فأخذوا كلامه وجعلوه مسلما أو يكون له مكانة كبيرة عند الناس، فهذا حينئذ يرد عليه بحسب من عالم بالحق مريد له للحق. قال رحمه الله تعالى: فهذا الثالث الذي لا يكون عالما ولا طالب الحق هو المذموم بلا ريب، وأما الأولان بلا ريب، وأما الأولان وهما العالم والطالب، فمن كان عالما بالحق فمناظرته المحمودة أن يبين لغير الحجة التي تهديه إن كان مسترشدا طالبا للحق إذا تبين له، يعني العالم بالحق ليست مناظرته دائما محمودة، بل متى تكون محمودة؟ إذا جئنا على التفصيل الإجمالي، إذا علم أن المقابل يريد الحق ويريد الهداية ويريد أن يسترشد، ثانيا إذا كان عنده ماذا؟ إرادة الخير، قد يريد بالمناظرة ماذا؟ إثبات علمه، قد يريد بالمناظرة ماذا؟ أنه كفر لأن يناظر، إذن ثم نية فاسدة، إذن ليس كل من كان ذا علم حينئذ تكون المناظرة محمودة، بل قد تكون ماذا؟ مذمومة. إذن قال رحمه الله تعالى: وأما الأولان فمن كان عالما بالحق فمناظرته المحمودة، أما إذا كانت غير ذلك فليست محمودة، أن يبين لغيره الحجة دليل التي تهديه إن كان ذلك المناظر مسترشدا طالبا للحق إذا تبين له، أو يقطعه ويكف عداوته إن كان معاندا غير متبع للحق إذا تبين له، يعني ثم من تعلم أنه لا يريد إلا الفتنة وإلا إشهار الباطل والتدليس على الناس، حينئذ إذا كان هذا صاحب مكانة ولن ينقطع ولن ينزجر إلا بماذا؟ إلا بمناظرة تفضحه بين الناس، حينئذ قد يتعين على هذا العالم أن يناظره، حينئذ تكون مناظرته ماذا؟ تكون محمودة، ولو علم أنه لن يقبل، لو علم أنه لن يقبل فيناظره من أجل ماذا؟ من أجل كبته وقطع حجته. قال: ويوقفه ويسلكه ويبعثه على النظر في أدلة الحق إن كان يظن أنه حق وقصده الحق، قصده الحق. قال رحمه الله تعالى: وذلك لأن المخاطب بالمناظرة إذا نظره العالم المبين للحجة إما أن يكون ممن يفهم الحق ويقبله، يعني المخاطب أنا مناظر وأكون عالما بالحق، يبقى النظر في ماذا؟ في المناظر، مخاطب به بالمناظرة، خاطب به بالمناظرة. قال: لأن المخاطب بالمناظرة إذا نظره العالم المبين للحجة الذي عنده أهلية، إما أن يكون المخاطب ممن يفهم الحق ويقبله، يفهم عنده فهم، قد لا يكون يفهم، حينئذ ثم أدلة خفية، فكل شخص يأتي، كل من هب ودب يناظر يناظره قد لا يكون غبيا أحمق، ماذا أصنع به؟ لا يفهم الأدلة وليست عنده قواعد وليست عنده أصول، إذن أناظره على أي شيء؟ فهذا الشخص المخاطب لا يفهم ولا يقبل الحق، أو يفهم ويقبل الحق، إما هذا وإما ذا، أو يفهم ولا يقبل الحق. إذن النظر في المخاطب له أثر في ماذا؟ في حكم مناظرة العالم، فلا يناظر أي أحد. قال: لأن المخاطب بالمناظرة إذا نظره العالم المبين للحجة إما أن يكون ممن يفهم الحق ويقبله، فهذا إذا بين له الحق وفهمه وقبله هذا حسن، لكن هذا قليل، أن يكون طالبا للحق وعنده فهم وإذا بين له ورجع قال رجعت عن قولي وأعلن ذلك، حينئذ هذا قليل وكان قد يوجد. وإما أن يكون ممن لا يقبله إذا فهمه، يفهم لكنه ماذا؟ يتعالى ولا يقبل، أو ليس له غرض في فهمه بل قصده مجرد الرد له، فهذا إذا نوظر بالحجة انقطع وانكف شره عن الناس وعداوته، يعني الذي لا يفهم ولا يريد ماذا؟ ولا يريد الحجة ولا يريد أن يرجع ولا يريد الحق، حينئذ هذا إذا نوظر انقطعت حجته، لكن بشرط أن يكون له مكانة، يعني ليس كل أحد، وإنما يكون له مكانة ويكون نظر الناس إليه ويكون له وجود في الساحة ونحو ذلك، هذا لابد من قطع دابره. قال رحمه الله تعالى: وهذا هو المقصود الذي ذكره أبو حامد وغيره الغزالي، وهو دفع أعداء السنة المجادلين بالباطل عنها، يعني من فوائد علم الكلام الذي جعلوه من فوائده ودندن حوله الغزالي، أن علم الكلام يحصل به ماذا؟ دفاع عن السنة عن العقيدة، لماذا؟ بالأدلة العقلية. فقال رحمه الله تعالى: هذا النوع لا ينقطع إلا بأدلة، ثم هذه الأدلة قد تكون نقلية وقد تكون الأدلة ماذا؟ عقلية، لأن المناظرة إنما تكون بجنس ما يحتج به المناظر، فإن كان لا يؤمن بكتاب ولا بسنة وعندك من الأدلة الصحيحة ما لا يبطلها الكتاب والسنة، فمناظرته حينئذ تكون بهذا الجواب، يعني تستخدم معه الأدلة العقلية، كما صنع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نقاش العقليين من الأشاعرة ومعتزلة، حينئذ أتى بأدلة عقلية ونظر فيها وألزمهم وأفحمهم وأبطل مقدماتهم ونتائجهم، حينئذ النظر هنا يكون باعتبار ماذا؟ دليل عقل، لكن الشرع لا يمنع من ذلك بشرط ألا يكون هذا الدليل العقلي مصادما ل أصل شرعي، حينئذ لا بأس به، بل يرى رحمه الله تعالى أنه قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. قال رحمه الله تعالى: وإما أن يكون، يعني المخاطب المناظرة، أن يكون الحق قد التبس عليه، وأصل قصده الحق، يريد الحق لكنه التبست عليه ماذا؟ الأدلة اختلطت عليه، لكن يصعب عليه معرفته لضعف علمه بأدلة الحق، مثل من يكون قليل العلم بالآثار النبوية الدالة على ما أخبر به من الحق، أو لضعف عقله لكونه لا يمكنه أن يفهم دقيق العلم، وحشر نفسه في ماذا؟ في مواضع هي دقيقة، لكن لما قرأ ونظر حينئذ وقعت عنده ماذا؟ عنده شبهة، ولو شرحت له قد لا يستوعب، ولذلك من مسائل القضاء والقدر قد لا يستوعبه بعض عامة الناس، بل كثير من عامة الناس أو لا قد لا يستوعبه، حينئذ النظر في هذه المسألة أصل فيه الكف حتى فيما يتعلق به بالحق، ولذلك بعض المسائل الشرعية حتى عامة الناس لا تذكر لهم، فيما يتعلق بالتفصيل في دقائق الأسماء والصفات، وما يتعلق بالتفاصيل فيما يتعلق باب القضاء والقدر، لأن هذا لا قد لا تستوعب عامة الناس، فيبقى عندهم ماذا؟ إشكالات ولن تزال، لأنه قليل البضاعة وقليل الفهم، ولو شرح له دقيق العلم لا يستوعبهم. قال رحمه الله تعالى: لكونه لا يمكنه أن يفهم دقيق العلم، أو لا يفهمه إلا بعد عسر، أو قد سمع من حجج الباطل ما اعتقد موجبه وظن أنه لا جواب عنه، فهذا إذا نوظر بالحجة أفاده ذلك، لابد أن يفيده إما معرفة الحق وإما شكا وتوقفا في اعتقاده الباطن. إذا نظرت مثل هذا النوع فإما أن يعرف الحق يقف على الحق ويرجع، وإذا لم يعرف الحق حينئذ ماذا؟ يتشكك فيما عنده، ومن هنا تأتي ماذا؟ المناظرات إذا كان ثم جهل من الطرفين فقد يشكك بعضهم بعضا، كذلك هذا خلل كبير. قال هنا إما معرفة بالحق وإما شكا وتوقفا في اعتقاده الباطن أو في اعتقاده صحة الدليل الذي استدل به عليه، وبعث همته على النظر في الحق وطلبه إن كان له رغبة فيه في ذلك. فإن صار من أهل العصبية الذين يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ألحق بقسم المعاندين كما تقدم. المعاند هو النوع الثالث الذي لا يريد الحق، لا يريد الحق سواء كان عالما به أو لم يكن عالما، حينئذ الأصل فيه ماذا؟ المنع من مناظرته إلا في حالة واحدة، قطع دابره، حينئذ لا بأس بمناظرته. قال رحمه الله تعالى: وأما المناظرة المذمومة من العالم بالحق فأن يكون قصده مجرد الظلم والعدوان لمن يناظره ومجرد إظهار علمه وبيانه لإرادة العلو في الأرض، يعني ثم قصد ليس هو قصد إظهار الحق، لأن المناظرة الأصل فيها إظهار السنة، إظهار الحق، هذه النية وهي مخصوصة واحدة. فإن كان ثم نيات أخرى من طلب شهرة أو إفحام فقط ولم يكن يترتب عليه قطع دابره ونحو ذلك، فالأصل فيه ماذا؟ أنه من قبيل المذموم، ولو كان عالما بالحق، ولو كان عالما بالحق، لأنه لا يجادل ولا يماري إلا إذا أراد إظهار الحق، فإذا لم تكن هذه النية فالأصل حينئذ تكون من المذمومة. قال: فأن يكون قصده مجرد الظلم والعدوان لمن يناظرهم ومجرد إظهار علمه وبيانه لإرادة العلو في الأرض، فإذا أراد علوا في الأرض أو فسادا كان مذموما على إرادته لا على المجادلة والكلام، إنما على الإرادة. ثم قد يكون من الفجار ولو كان عالما بالحق، يكون فاجرا وقد يحصل به ماذا؟ قطع دابر من يناظره، يمكن أو لا يمكن؟ هذا ممكن، حينئذ دافع الله عز وجل عن هذا الدين بماذا؟ بالرجل الفاجر. قال رحمه الله تعالى: ثم قد يكون من الفجار الذين يؤيد الله بهم الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، سواء كان مجاهدا يقاتل أو كان ماذا؟ عالما يجاهد، هذا جهاد وهذا جهاد. فكما قد يجاهد الكفار فاجر فينتفع المسلمون بجهاده، فقد يجادلهم فاجر فينتفع المسلمون بجداله. هذا وذاك كلاهما فاجر، لكن هذا فيه نفع للمسلمين باعتبار القتل، وهذا كذلك باعتبار الجدال، لكن هذا يضر نفسه بسوء قصده، يضر نفسه بسوء قصده، وربما أوقعه ذلك في أنواع من الكذب والبدعة والظلم، فيجره إلى أمور أخرى لسوء قصده مع المجادلة، حينئذ قد يكذب يستدل بحديث، يقول له: هل هذا الحديث صحيح؟ يقول: نعم صحيح، هو يكذب ليس بصحيح، أو يقول: رواه البخاري ولم يروه البخاري، أو قال هذا القول إمام أحمد وأفتى به فلان وهو مذهب الحنفية إلى آخره، ويكون كذبا. لماذا؟ لأنه يريد أن يقوي قوله بأي شيء. إذا لو كان عالما ولم يكن عنده قصد حسن، حين يترتب عليه هذه المفاسد. ولذلك متى ما استطاع أن يبتعد عن هذه المناظرات فهو الأصل، فهو الأصل. قال رحمه الله تعالى: وربما أوقع ذلك في أنواع من الكذب والبدعة والظلم، فيجره إلى أمور أخرى، وقد وقع في ذلك كثير من هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء وهؤلاء. قال: وأما إن كان المناظر، إذن انتهينا من ماذا؟ من العالم بالحق، عالم. هل هنا يأتي السؤال: هل كل من كان عالما بالحق صارت مناظرته محمودة؟ الجواب لا، الجواب لا، والذم يأتي من جهتين: من جهة قصده وسوء قصده، أو مع سلامة قصده لكن المقابل ماذا؟ لا يريد الحق، حينئذ صارت ماذا؟ صارت مذمومة. إذن ليس كل من كان عالما بالحق حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من مناظرة. ولذلك بعض الطلبة قد يتقن مسائل الإيمان العذر بالجهل، ويظن ماذا؟ أنه يستطيع أن يناظر أي أحد، هذا خطأ ليس بصواب، وإنما تناظر من يريد الحق أما الذي يريد الجدال فقط. ولا يريد أن يقبل منك، هذا الأصل ماذا؟ تشتغل بالتسبيح وقراءة القرآن أولى، لأنك إذا اشتغلت به قد تعصي الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وأما إن كان المناظر غير عالم بالحق بأن لا يعرف الحق في نفس المسألة، أو يعرف الحق لكن لا يعرف بعض الحجج أو الجواب عن بعض المعارضات أو الجمع بين دليلين متعارضين، إذن قد يكون عالما بالحق. انتبه، ليس كل من كان عالما بالحق كان قادرا على المناظرة، أو لا؟ صحيح أو لا؟ يعني إذا نظرت إليها كذا ابتداء، ليس كل عالم بالحق يمكنه أن يناظر غيره. لماذا؟ لأن إمكان المناظرة يحتاج إلى ماذا؟ إلى زيادة علم تتعلق بماذا؟ بالشبهات التي يستدل بها المخالف والمخاطب والمناظر. فإذا لم تكن على علم بها، ولو كنت على عقيدة وعلم يقيني ضروري في ما تعتقده، قد لا تستطيع أن تجادل، بل قد تظهر الحق في ماذا؟ في قالب الضعف، وهذا باطل، لا لا لا يجوز أن يقدم عليه الإنسان البتة، وهذا من الأمور المحرمة. قال رحمه الله تعالى: وأمثال ذلك. فهذا إذا ناظر طالبا لمعرفة الحق وأدلته والجواب عما يعارضها والجمع بين الأدلة الصحيحة كان محمودا. يعني إذا لم يكن عنده علم بدليل المخالف وأراد أن يصل إلى الحق فلا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لكن هذا ليس في باب المعتقد، وإنما المناظرة كما تكون في باب الاعتقاد والشبهات كذلك تكون في ماذا؟ في باب الخلاف الفرعي. فيناظر، هو يعتقد مثلا أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، آخر لا يعتقد ذلك، حينئذ يتناظران. وإذا لم يكن عنده علم بحجج المخالف فناظر، هذا لا إشكال فيه، قد يكون طالبا لماذا؟ لأدلة المخالف، لا إشكال، لكن في باب المعتقد لا، يختلف الحكم. فثم فرق بين المناظرة في باب الاعتقاد والمناظرة في باب الفروع. أما باب الاعتقاد في العقيدة واحدة، فلا يناظر إذا لم يكن عالما بأدلة المخالف والجمع بين الأدلة. أما باب الفروع فلا بأس أن تعتقد مسألة وتقلد ثم تناظر غيرك من أجل أن تعلم ما عنده، تأخذ ما عنده. أما باب البدع فليس عندنا ما تأخذ ما عنده، ليس إلا الكفر والبدع، أو لا هذا أو ذاك، حينئذ لا يجوز لك أن تقدم. فكلام شيخ الإسلام هذا عام، ليس بخاص في باب المعتقد. قال رحمه الله تعالى: فهذا إذا ناظر طالبا لمعرفة الحق وأدلته والجواب عما يعارضها والجمع بين الأدلة الصحيحة كان محمودا. وإن ناظر بلا علم فتكلم بما لا يعرف من القضايا والمقدمات كان مذموما. يعني إذا تكلم بكلام هو حق وطلب من المناظر أدلة، هذا لا إشكال فيه، كان محمودا في باب الفرعيات. وأما إذا استدل بمقدمات وهي ليست مقدمات صحيحة، فإنذ كان مذموما. والسلف رضوان الله عليهم كانت مناظرتهم مع الكفار وأهل البدع كالخوارج وغيرهم من القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ أن يكون عالما بالحق. قلت لك أول قسم الأنواع ثلاثة: أن يكون عالما بالحق، ثانيا أن يكون طالبا للحق ليس عالما، ثالث لا عالم ولا طالب. مناظرة السلف لأهل البدع كانت من النوع الأول، علماء بالحق وأرادوا ماذا؟ إقامة الحج على المخالف، وليس منهم من كان لا يعلم الحق ثم يطلب ما عند المخالف، لا، هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأن باب العقيدة ليس فيه إلا كفر أو بدعة، ليس فيه ماذا مرجح إلا في المسائل الفرعية التي وقع فيها خلاف بين العلم، ومرد هنا الأصول الكبار. قال رحمه الله تعالى: والسلف رضوان الله عليهم كانت مناظرة مع الكفار وأهل البدع. مع الكفار هذا قد يريد به ماذا؟ الجهمية مثلا، أو يريد به النصارى مثلا. وأهل البدع كالخوارج وغيره من القسم الأول، أن يكون عالما بالحق. وكانت مناظرة بعضهم لبعض في مسائل الأحكام والتفسير، تارة من القسم الأول وتارة من القسم الثاني. واضح هذا التفريق؟ التفريق هذا مهم جدا، أن تنظر إلى المناظر هل هي في بدعة وكفر ونفاق أو لا. إن كانت في العقيدة فلا يجوز أن يناظر إلا من كان عالما بالحق وعالما بأدلة المخالف. أما ما سوى ذلك من باب الفرعيات والتفسير والنحو والأصول، فقد يكون عالما وقد يكون غير عالم، لكنه طالبا للحق، طالبا للحق لا يعلم المسألة، فلا بأس أن يطرح ويتناظر مع غيره ويطلب الأدلة، لأن المناظرة مراد بها أحيانا المناقشة والمذاكرة، فيطلب الأدلة لا بأس، فيرجع عن قوله إلى قول المناظر. لكن في العقيدة ليس عندنا يرجع إلى قول الآخر أو لا. تناظر مرجئا مبتدعا ضالا، وحينئذ هل يجوز لك أن تتصور أنك ترجع إلى مذهبه؟ جواب لا. هذا معناه ماذا؟ ما علمت الحق. أو لا، لو جوزت أنك قد ترجع إلى قولي معناه ماذا؟ أنك لست عالما بالحق، لأن الحق هنا مجمع عليه أمر قطعي، فكيف تجوز الرجوع عنه؟ هذا باطل. إذن السلف كانوا يفرقون في المناظرات بين العقائد وبين غيرها. باب العقائد هذا مع كافر مع مبتدع، فلا بد أن يكون عالما بالحق. الفرعيات وما سوى العقائد هذا أمرها أخف، حينئذ قد يكون عالما بالحق وقد لا يكون عالما بالحق لكنه مريد وطالب للحق. قال: وكانت مناظرة بعضهم لبعض في مسائل الأحكام والتفسير تارة من القسم الأول عالما بالحق، وتارة من القسم الثاني طالبا للحق، وهي المشاورة التي مدحهم الله عليها بقوله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم، يعني عمم معنى مناظرة، مشاورة، طرح المسألة والنقاش، هذا داخل في ماذا؟ في مفهوم المناظرة. وما ذكره الله تعالى عن الأنبياء والمؤمنين من المجادلة يتناول هذا وهذا، يعني كل ما ذكر في القرآن وجادلهم يجادلون ونحو ذلك فهو متناول لهذا وهذا. وقد ذم الله تعالى في القرآن ثلاثة أنواع من المجادلة، ثلاثة أنواع من المجادلة مذمومة في القرآن. ذم صاحب المجادلة بالباطل ليدحض به الحق، ليزيل، دحضون الإزالة، حينئذ إذا جادل بالباطل فهو مذموم قطعا وجها واحدا. وذم المجادلة في الحق بعدما تبين، جادل وناظر وعلم لكنه استمر استحى أن يرجع ورأى أنه نقص، وهذا خلل يعتري المتناظرين. وذم المحاجة فيما لا يعلم المحاج، لا يعلم ويحاج هكذا يناقش على أي شيء لا يدري. فقال تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، أي ليزيلوا. وقال تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين، إذن عرفوا الحق ومع ذلك يجادلون، عرفوا الحق ومع ذلك يجادلون، وهذا موجود، يعلم أنك على حق لكنه ماذا؟ يريد أن يجادل. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. إنكار أو لا؟ إنكار. شيء لا تعلمه لا تجادل فيه، لا تجادل فيه، تناقش في مسائل فرعية لتصل إلى الحق، وقد تعترف بأنك على جهل وبأنك لم تتقن المسألة وتريد الحق من غيرك، لا إشكال فيه، لا إشكال في هذا، لم تعلم وتطلب العلم، لكن هكذا تجادل دون علم ولا تريد أن تقبل؟ هذا باطل، هذا مذموم لسوء نية. قال رحمه الله تعالى: والذي ذمه السلف والأئمة من المجادلة والكلام هو من هذا الباب، فإن أصل ذمهم الكلام المخالف للكتاب والسنة، وهذا لا يكون في نفس الأمر إلا باطلا، لا يكون إلا باطلا، فمن جادل به جادل بالباطل، وإن كان ذلك الباطل لا يظهر لكثير من الناس أنه باطل لما فيه من الشبهة، يعني الباطل الذي يجادل به قد يجادل بالباطل ويلتبس على الناس بل حتى على طلبة علم أن هذا باطل. لماذا؟ لأنه يظهر هذا الباطل في صورة الحق، تقترن به أدلة، قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يحكى إجماعات أحيانا، التبس أو لا، حصل لبس، حصل لبس، إذن هو باطل في نفسه لكنه في صورة الحق. قال: وإن كان ذلك الباطل لا يظهر لكثير من الناس أنه باطل لما فيه من الشبهة، فإن الباطل المحض الذي يظهر بطلانه لكل أحد لا يكون قولا أو مذهبا لطائفة تذب عنه. هذا مر معنا، قلنا فيه نظر، فيه شيء من نظر، باطل محض لا يكون مذهبا لأحد لا الجهمية ولا المعتزلة، هذا فيه نظر، بل موجود أكثر ما عندهم من النواقض هي باطلة من المحض الذي لا يلتبس، لا يلتبس إلا على من أعمى الله بصيرته، حينئذ يقول هذا باطل محض وتبناه طائفة وصار مذهبا. فإن الباطل المحض الذي يظهر بطلانه لكل أحد لا يكون قولا ومذهبا لطائفة تذب عنه، وذاك الذي طلب من القارئ أن يمحو أو أن يغير الشكل وكلم الله موسى، هذا طالب الحق ويريد شيء من الحق، هذا ليس عنده إلا الكفر والضلال، كلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى قال ماذا، ها ماذا طلب منه؟ قال حرك الله لفظ الجلالة من الرفع إلى النصب. هذا يريد حق، هذا لا يريد حقا، لا يريد حقا، هذا حينئذ مذهب باطل محض، وصاحبه لا يريد ماذا؟ لا يريد الحق البتة. قال رحمه الله تعالى: فإن الباطل المحض الذي يظهر بطلان لكل أحد لا يكون قولا ومذهبا لطائفة تذب عنه، وإنما يكون باطلا مشوبا بحق، كما قال تعالى: لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. هذا في نفس الدليل ونفس إقامة الدليل، أو تكون فيه شبهة لأهل الباطل وإن كانت باطلة وبطلانها يتبين عند النظر الصحيح، كالذين قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم شاعر وكاهن ومجنون. قالوا إنه شاعر لأن الشعر كلام موزون مقفا، فشبه القرآن به من هذا الوجه، حصل ماذا؟ حصل لبس، حصلت شبهة يعني عند بعضهم. والكاهن يخبر أحيانا بواحدة تصدق، فشبه الرسول صلى الله عليه وسلم به من هذا الوجه. والمجنون يقول ويفعل خلاف ما في عقول ذوي العقول، فلما زعموا أن ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف ما يأتي به العقلاء نسبوه إلى ذلك. يعني كأن الشيخ رحمه الله تعالى يرى ماذا؟ أن نسبة هذه الأوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم محل اشتباه، شاعر ومجنون وماذا؟ وكاهن. إذن ثم اجتماع، هذا فيه نظر عند التأمل، والله أعلم. قال لكن ما ينصبه الله من الأدلة ويهدي إليه عباده من المعرفة يتبين به الحق من الباطن الذي يشتبه به. يعني مهما كان الباطن ومهما زور الباطل ومهما لبس الباطل بالحق والحق بالباطل، الأدلة قائمة على تمييز الحق من الباطل. جميع أنواع الباطل من كل متكلم، من كافر صريحا أو متأولا أو نحو ذلك، فلا بد من بيان هذا عن ذاك. لماذا؟ لأن القرآن أنزل تبيانا لكل شيء، ولا سيما ما يتعلق بباب المعتقد وأصول أهل السنة والجماعة، فمهما لبس ملبس فالأدلة حينئذ تكون ماذا؟ تكون واضحة. قال رحمه الله تعالى: لكن ما ينصبه الله من الأدلة ويهدي إليه عباده من المعرفة يتبين به الحق من الباطن الذي يشتبه به. ولكن تبي ما بعد لكن، ولكن ليس كل من عرف الحق إما بضرورة أو بنظر أمكنه أن يحتج على من ينازعه بحجة تهديه أو تقطعه. ما ذكرته سابقا، قد يكون عالما لكن لا يستطيع أن يقيم الدليل على عقيدته، وهذا كما مر معنا كذلك كلام القيم رحمه الله تعالى، أن التوحيد شيء وإقامة الدليل على التوحيد شيء آخر، فليس كل موحد يستطيع أن ماذا؟ يستطيع أن يقيم الدليل على توحيده أو أن يرد على المخالف. سلم له توحيده لكن لا يحشر نفسه ماذا؟ في مناظرة قد تفسد عقيدته. هنا كذلك ما يتعلق بباب المعتقد، فحينئذ إذا عرف الحق لا يناظر إلا إذا علم علما آخر زيادة على ما يعلمه من الحق، وهو ماذا؟ العلم بما عليه المخالف. إذن قد يعتقد العقيدة الصحيحة لكن لا يستطيع أن يناظر عليه، هذا نقص، هو نقص في نفسه لكن لا يعود إلى عقيدته بماذا؟ بالنقص. عقيدته سليمة صحيحة لكن لا يستطيع أن يقنع غيره أو أن يجادل عنها إلا بماذا؟ إلا بإقامة الأدلة، فيحتاج إلى علم آخر. لذلك قلت لكم سابقا أن العالم كذلك أو طالب العلم الذي يطلب العلم قد يطلب العلم من أجل أن يعلم العلم، وقد يطلب العلم من أجل أن يعلم فيعلم، فليس كل عالم يعلم أصول الفقه يستطيع أن يدرس أصول الفقه، وليس كل نحوي يعلم علم النحو يستطيع أن يدرس علم النحو. تعلمون هذا أو فائدة جديدة؟ صحيح أو لا؟ نعم، قد يكون عالما بالنحو لا يلحن، وقد يعرب صحيحا لكن لو قيل له اشرح باب الكلام ما يحسن، ما يعرف. لماذا؟ لأن هذا علم آخر يحتاج إلى أن يتقنه وقت الطلب، ولذلك الذي يدرس ويذاكر ويحفظ وإلى آخره، فإما أن يريد أن يعلم نفسه فقط، وإما أن يريد أن يعلم نفسه وغيره، هذا له منهج وهذا له منهج. هنا كذلك يعلم عقيدة السلف ويعلم أصول أهل السنة والجماعة لكن لا يستطيع أن يقيم ماذا؟ الأدلة عليها. قال: ليس كل من عرف الحق أمكنه أن يحتج على من ينازعه بحجة تهديه أو تقطعه، فإنما به يعرف الإنسان الحق نوع، وما به يعرفه به غيره نوع، هذا نوع وهذا نوع، فلا يختلط عليك الأمر. ما تعرف به العقيدة وتعتقده أنت في نفسك هذا نوع، وما تقنع به الآخرين هذا نوع آخر. فإذا عندك الأول لا يلزم منه ماذا؟ إيجاد الثاني، بل هذا يحتاج إلى تحصيل وهذا يحتاج إلى تحصيل، فلا تخلط بين أمرين. لأن بعض الناس إذا أتقن مسألة ظن أنه ما شاء الله يستطيع أن يناطح أكبر شخص، قل لا، أنت تعلم المسألة في نفسك فالزم، الزم بيتك، لا تجادل ولا تناقش. قال رحمه الله تعالى: فإن ما به يعرف الإنسان الحق نوع، ما به يعرف الإنسان الحق نوع، وما به يعرفه به غيره هذا نوع آخر، وليس كل ما عرفه الإنسان أمكنه تعريف غيره به، هذه قاعدة. فلهذا كان النظر أوسع من المناظرة، النظر الذي هو البحث والتأمل والتدبر أوسع من المناظرة. لماذا؟ لأن النظر يحتمل في أمرين، يحتمل فيما تعتقده وفيما تستدل به وعليه، ويحتمل أنه في ماذا؟ في الأمر الأول فقط. فإذا أتقنت النظرين صرت أهلا للمناظرة، وإذا أتقنت النظر الأول فيما تعتقده حينئذ لست أهلا للمناظرة، واضح هذا؟ إذن فرق بين النظر وبين المناظرة. قال: فلهذا كان النظر أوسع من المناظرة، المناظرة أضيق، أما النظر والتأمل والتدبر والتعلم هذا أوسع. لماذا؟ لأنك قد تتعلم العقيدة فقط دون أدلتها، وهذا حسن في نفسه، وقد تتعلم العقيدة مع ماذا؟ مع أدلتها، والأدلة نوعان: أدلة في إثبات العقيدة، وأدلة في ماذا؟ ما يتعلق بالشبهات والرد على المخالف. قال رحمه الله تعالى: فكل ما يمكن المناظرة به يمكن النظر فيه، كل ما يمكن المناظرة به يمكن النظر فيه، وليس كل ما يمكن النظر فيه يمكن مناظرة كل أحد به، أو لا، يعني قد تنظر فيه وتتأمل وتتدبر لكن لا تستطيع أن تناظر، وإذا ناظرت وقعت في المناظرة وكنت أهلا إذن استلزم أنك نظرت أولا، إذن النظر أوسع من المناظرة، قد يكون عنده أهلية النظر وليست عنده أهلية المناظرة، فلا تخلط بين الأمرين. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان أهل العلم بالحديث لهم علوم ضرورية بأقوال الرسول ومقاصده لا يشركهم فيها إلا من شركهم في أسبابها. والمقصود هنا أن السلف كانوا أكمل الناس في معرفة الحق وأدلته والجواب عما يعارض في أمرين. سلف كانوا أكمل الناس في معرفة العقيدة على حقيقتها، وكذلك أكمل الناس في معرفة ما يذبون به عن العقيدة، يعني يتعلم شيئين، يتعلم العقيدة ويتعلم كيف يذب عن العقيدة، وهو معرفة الأدلة وكيف تجيب على أدلة المخالفين. وهذا يحتاج إلى تنظر ماذا؟ تنظر عقيدة الجهمية وتنظر عقيدة المعتزلة وماذا استدلوا، علم آخر، علم آخر ليس هو علم العقيدة. ولذلك نحن نرى ماذا؟ أنه من الخلل في المنهج، ونرى أنه منهج بدعي، وإن سلكوا بعض العلم أن تقرن بين عقيدة السلف وعقيدة الخلف، هذا عجيب. فيأتي الرحمن العرش استوى فيه قولان، السلف على كذا ويأتي بالأدلة، وذهب الجهمية وإلى آخره قالوا استوى، ويأتي بأدلتهم ثم يرد على أدلتهم في مجلس واحد، والمتلقي عامي أو في حكمه أو لم يكن ذا علم كبير، حينئذ نقول هذا إراده كالفقه المقارن، هذا بدعة ليس بصواب، وإنما تذكر عقيدة السلف خالصة، ثم علم آخر اسمه ماذا؟ علم الملل والنحل، فتنظر فيه باعتباره منفردا، هذا الأصل. وأما القرن بين الاثنين والاقتران ونجعل البحث في العقيدة كأننا نقول قال أبو حنيفة قال مالك وروايتان عمام أحمد، هذا باطل، ليس بصواب. ولذلك لما صار طلاب يأخذون هذه الطريقة وكثرت هذه، صار الذي لا يدرس بهذه الطريقة قد يشعر أنه ماذا؟ على نقص، لا يفهم عقيدة السلف، قل هذا خلل. لما كان الطلاب يسمعون دائما استوى استولى، اليد قدرة نعمة، صار عندهم ذوبان مع الأشاعرة، أو لا، صار عندهم ذوبان كأن المسألة ماذا؟ قابلة للأخذ والعطاء. لكن لما نقرر أن هذه أقوال بدعية نصون مجالسنا عنها الأصل إلا إذا اضطرنا المصنف نحو ذلك، هذا لا إشكال فيه، يكون تبعا لا لأصل. أما أن يكون مضطردا كل آية في الصفات، نأتي مذهب السلف ثم نأتي مذهب الخلف ونأتي بأدلة السلف وأدلة الخلف ثم نرد عليها كأنها فقه، قل هذا باطل، هذا يعتبر بدعة مخالف لمنهج السلف في تقرير العقائد. لكن بعض العلم نعتذر لهم بماذا؟ أن الناس قد ضيقوا عليهم، يعني طلبة العلم الآن ضيقوا على أنفسهم وضيقوا على المعلمين، كل طالب يريد أن يدرس سنة وسنتين ثم يكون عالما، حينئذ صار ضغط على المعلم، وإلا الأصل الطالب يجلس 20 سنة 25 سنة 30 سنة، هذا الأصل، حينئذ يشرح المعلم على مهل، نعيد المتن مرة ومرتين وثلاثا وأربعا وعشرا ثم ينتقل إلى آخر إلى آخره، هذا لا إشكال فيه، حينئذ يكون ماذا؟ يكون فيه شيء من التدرج. لكن لما الطلبة يظنون العلم في سنتين وثلاثة ونصف ثم بعد ذلك يكون قد انتهى من العلوم وتأخرنا ونحو ذلك، فصار المعلمون إذا ذكروا هذه المسائل يذكرون ماذا؟ المذاهب، ويختصرون الوقت للطلاب. لكن هذه وسيلة فاسدة، لأنهم أوقعوا أنفسهم في ماذا؟ في حرج، هذا بدعة، ثم أوقعوا المخاطب في ماذا؟ في كونه قد سوغ أن يسمع دائما البدعة ويظن أنها كأنها قول يستساغ. قال رحمه الله تعالى هنا، قال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن السلف كانوا أكمل الناس في معرفة الحق وأدلته والجواب عما يعارضه. إذن الجواب عما يعارض هذا علم مستقل لا يؤخذ في دروس العقيد، هذا الأصل، إلا على جهة التبع، وإن كانوا في ذلك درجات، وليس كل منهم يقوم بجميع ذلك، بل هذا يقوم بالبعض وهذا يقوم بالبعض، يعني مناقشة أهل البدع والنظر في أحوالهم هذا يختلف، لأن بعض البدع قد تأتي بدليل من الكتاب والسنة ويكفي، وبعضها قد يحتاج إلى دليل عقلي، يحتاج إلى معرفة الشيء من مصطلحات المناطق والكلام الآخري، قد لا يجيد بعض أهل السنة، بل كبار أئمة السنة قد لا يجيد شيئا من ذلك، هذا ليس بعيب، ليس بعيب، وإنما كل واحد بحسبه، من علم من المعقول ما، يعني علم المعقول ما يعرف به اصطلاحات القوم ونظر في كتبهم وجادل دافع عن العقيدة باصطلاحاتهم، هذا لا إشكال فيه، ومن لم يعلم لا إشكال فيه. لكن إذا خلت الديار عن شخص يعلم ذلك قد يتعين على بعضهم، إذا كان الشاعر لا يتكلمون إلا بذلك، وكان ثم من يناظر في عقيدة الخلف، حينئذ يتعين على أهل الحق أن يتعلموا ذلك من أجل الرد عليهم. قال رحمه الله تعالى: وإن كانوا في ذلك درجات، وليس كل منهم يقوم بجميع ذلك، بل هذا يقوم بالبعض وهذا يقوم بالبعض، كما في نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من أمور الدين. قال: والكلام الذي ذموه نوعان، علم الكلام، أحدهما أن يكون في نفسه باطلا وكذبا، يعني في ذاته المسألة باطلة وكذب، لذلك من المسائل عندهم مثلا في باب علم الكلام نفي الرؤية مثلا، هذه في نفسها باطلة أو لا؟ في نفسها باطلة، في نفسها باطلة. قال: وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل كذب، فإن أصدق الكلام كلام الله. والثاني أن يكون فيه مفسدة، يكون فيه في يعني في طريقه أو في اشتماله على حق وباطل، كالكتاب الذي يكون فيه حق وفيه فيه باطل، حينئذ المفسدة هنا تغلب، حينئذ يكون الحكم ماذا؟ حينئذ يكون الحكم للمفسدة، فنمنع من الكتاب إلا لما كان أهلا في النظر، إلا لما كان أهلا للنظر في هذا الكتاب. قال الثاني أن يكون فيه مفسدة، مثل ما يوجد أو مثل ما يوجد في كلام كثير منهم، يعني من السلف، من النهي عن مجالسة أهل البدع، هذا متواتر، هجر المبتدع هكذا كقاعدة، هجر المبتدع هذا متواتر عن السلف، المبتدع الأصل فيه الهجر، الاستثناء هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل، لماذا؟ كما سيأتي في كلام الأجري، المناظرة داخلة في مجالسة أهل البدع أو لا؟ لسيما إذا لسيما في هذا الزمان الآن في قنوات ونحو ذلك، هذا يدل على أنك جلست معه، حينئذ وقعت في محظور. ثانيا قد تضطر أن تجامله بكلام حسن، والأصل فيه ألا تحسن إليه، لكن إذا كان ثم نقل نحو ذلك فيحتاج إلى أن يتلطف معه في العبارة، يقول يا فضيلة الشيخ، يا أستاذنا، يا سيدي، إلى آخره، هذا ما يجوز شرعا، لكن قد يضطر إليه متى؟ إذا كان الناس ينظرون عامة فيقول إذن لا يمكن أن أصل إلى الحق إلا بمثل هذه الكلمات، أو لا، إذن نقول الأصل فيه ماذا؟ الأصل في المبتدع والتعامل معه الهجر،

قال رحمه الله تعالى: وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة، فيخاف عليه هو أولا أن يفسده ذلك المضل عقيدتهم، كما ينهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجا قويا من علوج الكفار، فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة. وقد ينهى عنها إذا كان المناظر معاندا يظهر له الحق فلا يقبله. إذا علمت أن المناظر هذا لن يقبل، حينئذ تقول ماذا؟ لا يجوز أصلا أن تناظره. قال: وهو السفسطائي، فإن الأمم كلهم متفقون على أن المناظرة إذا انتهت إلى مقدمات معروفة بينة بنفسها ضرورية وجحدها الخصم كان سفسطائيا ولم يؤمر بمناظرة بعد ذلك. يعني أمور من المسلمات ويجادل فيها، هذا ماذا تصنع به؟ هذا داخل في هذا الحيز، حينئذ تترك مناظرته، بل لا يجوز. قال: بل إن كان فاسد العقل داووه، الذي يصل إلى هذا الحد هذا عنده عقل يحتاج إلى علاج. قال: وإن كان عاجزا عن معرفة الحق ولا مضرة فيه تركوه، يعني إما أن يداوى وإما أن يترك، وإن كان مستحقا للعقاب عاقبوه. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: وإن كان مستحقا للعقاب عاقبوه مع القدرة كما سبق، إما بالتعزير وإما بالقتل. وغالب الخلق لا ينقادون للحق إلا بالقهر، إلا به بالقهر. قال: والمقصود أنهم نهوا عن المناظرة من لا يقوم بواجبها. هذه خلاصة ما ذكره رحمه تعالى، نهوا عن المناظرة من لا يقوم بواجبها، إما عجز في علمه هو في ذاته عقيدته، وإما عجز في علمه بكيفية إيصال الحجة أو في كيفية الجمع بين الأدلة أو في دفع حجة الخصم. فإذا كان عاجزا عن شيء من ذلك فالأصل فيه المنع، والمراد به التحريم، أنه لا يجوز له أن يقدم على ذلك. قالوا: المقصود أنهم نهوا عن المناظرة من لا يقوم بواجبها، أو من لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة أو فيها مفسدة راجحة، فهذه أمور عارضة تختلف باختلاف الأحوال. وأما جنس المناظرة بالحق فقد تكون واجبة تارة ومستحبة تارة أخرى. يعني الأصل عنده ماذا؟ أن جنس المناظرة الأصل فيها الجواز، ثم قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة على حسب المصالح التي تترتب عليها. وفي الجملة جنس المناظرة والمجادلة فيها محمود ومذموم، ومفسدة ومصلحة، وحق وباطل، ومنشأ الباطل من نقص العلم أو سوء القصد. إذن المناظرة من حيث هي فيها محمود وفيها مذموم، فيها مصلحة وفيها مفسدة، فيها حق وفيها باطل، هذا على جهة الإجمال. ومنشأ الباطل من نقص العلم أو سوء القصد كما قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ومنشأ الحق من معرفة الحق والمحبة له، والله هو الحق المبين ومحبته أصل كل عبادة، فلهذا كان أفضل الأمور على الإطلاق معرفة الله ومحبته، وهذا هو ملة إبراهيم خليل الله تعالى الذي جعله الله للناس إماما وجعله أمة يأتم به الخلق، وهو الذي ناظر المعطلين والمشركين. إذن المناظرة لها أحكام، ليست هكذا مفتوحة لكل أحد. والأصل في هذا الزمان، الأصل في المناظرة المنع لغلبة الجهل على كثير من طلبة العلم فيما يقرر به الحق الذي معه. قد يعتقد الحق العقيدة أنها صحيحة سليمة، أن العمل داخل في مسمى الإيمان، لكن ثم شبهات ثم أدلة عند المخالف، حينئذ إذا لم يكن على استيعاب، ليس على معرفة فقط، على استيعاب بأدلة المخالف، حينئذ لا يجوز له أن يقدم، لا في الخلوات ولا في الأمور العامة، يعني لا في مجالس خاصة ولا في مجالس عامة، فالأصل فيه المنع. قال الأجري في أخلاق العلماء مبين منهج السلف فيما يتعلق بالمناظرات، قال: اعلموا رحمكم الله ووفقنا وإياكم للرشاد، أن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم ألا يجادل ولا يماري ولا يغالب بالعلم إلا من يستحق أن يغلبه بالعلم الشاف، الأصل المنع، ثم إذا كان ثم مصلحة حينئذ بحسبها. وذلك يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ ليدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فتكون حينئذ غلبته لأهل الزيغ تعود بركة على المسلمين. إذن ثم مصلحة متعدية، نفع عام، فإبطال حجة هذا المبتدع الضال فيه منفعة عامة للمسلم. هذا هو المسوغ لا شيء آخر، فالأصل هو المنع إلا إذا كان ثم مصلحة عامة. قال رحمه الله تعالى: فتكون غلبته لأهل الزيغ تعود بركة على المسلمين على الاضطرار إلى المناظرة، يعني ليس الاختيار وإنما الاضطرار، على الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار، لأن من صفة العالم العاقل ألا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم. هذه هي مناط الحكم هنا، بخلاف ما وسع فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما سبق، والأصل عدم المجالسة، والمناظرة داخلة في هذا العام، إلا إذا حصلت مصلحة فحينئذ ثم حكم آخر. قال رحمه الله تعالى: لأن من صفة العالم العاقل ألا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم، فأما في العلم والفقه وسائل الأحكام فلا. إذن تفرقة بين المناظرتين، مناظرة في باب المعتقد، باب السنة والبدعة، هذه لا أحكام، مناظرة فيما سوى ذلك من تقرير تفسير آية أو حكم شرعي أو نحو ذلك، لها حكمها، لا حكم الخاص، فيتوسع في الثانية ما لا يتوسع في الأولى. قال: فإن قال قائل: فإن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها لاختلاف العلماء فيها، لابد له أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف القول فيها على صحته، وإن لم يناظر لم تقوى معرفته. وهذا سمعته من بعض الناس، يقول: أنا أجادل وأناظر من أجل أن أتقوى في إقرار الحق، ثم هو ضعيف في نفسه. هذا ماذا؟ هذا يكون قد أورد نفسه الموارد، لأنه إن سلم من شخص ناظره يكون ضعيفا مثله، قد يأتي في الكرة الثانية إلى من هو جبل في بابه. لأن الأشاعر يختلفون، مثلا لو أخذنا المرجئة والأشاعر يختلفون، منهم كأهل السنة، منهم من يعلم الحق ويكون قويا، ومنهم من يعلم الحق ويكون ضعيفا بالعلم به بالمخالف أو بالمجادلة أو بالمناظرة، لأن المناظرة تحتاج إلى نوع من الذكاء. قال رحمه الله تعالى: ويناظرهم حتى يعرف القول فيها على صحته، وإن لم يناظر لم تقوى معرفته. قيل له: بهذه الحجة يدخل العدو على النفس المتبعة للهوى فيقول: إن لم تناظر وتجادل لم تفقه، فيجعل هذا سببا للجدال والمراء المنهي عنه الذي يخاف منه سوء عاقبته، الذي حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم، حذرناه العلماء من أئمة المسلمين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك المراء وهو صادق بنى الله له بيتا في وسط الجنة. وعن مسلم بن يسار أنه كان يقول: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، ساعة جهل العالم، مراء والجدال، وبها يبتغي الشيطان زلته. وعن الحسن قال: ما رأينا فقيها يماري، مراء الأصل فيه المنع. وعن الحسن أيضا قال: المؤمن يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. فالمؤمن العالم العاقل يخاف على دينه من الجدال والمراء، هذا الأصل، لأن هذه مزلة، مزلة أقدام، لأنك قد أنت لو تصورت أن الشبهة قد تدخل عليك وتقتنع بكلام المناظر، حينئذ خفت على نفسك أن تفسد ماذا؟ أن تفسد عقيدتك. قال رحمه الله تعالى: من صفة الجاهل الجدل والمراء والمغالبة. قال ابن مفلح: وقال الحسن ابن علي البربهاري في كتابه شرح السنة: واعلم أنه ليس في السنة قياس، عقيدة يعني، ولا تضرب لها الأمثال، ولا يتبع فيها الأهواء، وهو التصديق بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شر. يعني بالسنة هنا ماذا؟ العقيدة، كانوا يطلقون السنة على عقائد، ولا يقال لما وكيف. فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب، يعني الأصل في باب العقيدة عدم الجدال والمراء والمناء، هذا الأصل، سلف متفقون على هذا، وإنما يستثنى في حال الاضطرار لا في حال الاختيار، ما ذكره الآجري هنا، بخلاف ما توسع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وإن أصاب صاحبه الحق والسنة والحق، إلى أن قال: وإذا سألك رجل عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد، يعني طالبا للحق، فكلمه أرشده، وإن جاءك يناظرك فاحذره. يعني لو جاء صاحبه طالب حق ولو كان على بدعة، وعلمت منه أنه يريد ماذا الحق، فكلمه وخاطمه واشرح له وبين، أما مناظرة فلا. قال: فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا، وهو يزيل عن الطريق الحق ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه جادل أو ناظر أو خاصم. وقال البربهاري: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. قال ابن القيم في الفروسية محمدية صفحة 119: فالمناظرة في العلم نوعان، أحدهما التمرين والتدريب على إقامة الحجج ودفع الشبهات. هذا لو أصحاب الحق وعندهم شيء من العلم بأدلة المخالف وأرادوا أن يتمرنوا، لأن الملكات تأتي بماذا؟ بالممارسة، لأن هذا علم، مناظرة علم، والمجادلة الحق هذا علم، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ممارسة. حينئذ لو ناظر بعضهم بعضا لاسيما في مسائل الفقه هذا لا إشكال فيه، ثم يترقى بعد ذلك إلى مسائل العقيدة. قال: نوعان، أحدهما للتمرين والتدرب على إقامة الحجج ودفع الشبهات، والثاني لنصر الحق وكسر الباطل. والأول الذي هو ماذا؟ للتمرين والتدريب، يشبه السباق والنضال، والثاني يشبه الجهاد وقتال الكفار، لأنه داخل فيه في النصرة. قال الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. قال مالك: قال زيد بن أسلم: بالعلم نرفع درجات من نشاء. ماذا؟ بالعلم. فعلم الحجة يرفع درجة صاحبه، يعني بالحجة يعني بالدليل، يرفع درجة صاحبه، وكذلك لأنه صار ماذا؟ صار من أهل العلم. الذي عنده عقيدة دون دليل هذا مقلد أو لا مقلد، إذا عنده دليل على عقيدته هذا صار من أهل العلم. إذا فرق بين النوعين. قال رحمه الله تعالى: فعلم الحجة يرفع درجة صاحبه، فإن العلم بالحجج والقوة على الجهاد مما رفع الله به درجات الأنبياء وأتباعهم، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال ابن القيم: فالأيدي القوى التي يقدرون بها على إظهار الحق وأمر الله وعلاء كلمته وجهاد أعدائه، والأبصار البصائر في دينه. ولهذا يسمي الله سبحانه الحجة سلطانا. قال ابن عباس: كل سلطان في القرآن فهو الحجة، كما قال تعالى: أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة. وقال تعالى: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وهذا لأن الحجة تسلط صاحبها على خصمه، لن تتمكن من خصمك إلا بماذا؟ بقوة الحجة. فصاحب الحجة له سلطان وقدرة على خصمه، وإن كان عاجزا عنه بيده، وهذا هو أحد أقسام النصرة التي ينصر الله تعالى بها رسله والمؤمنين في الدنيا، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا يشمل ماذا؟ نصر بإقامة الحجج، وهذا يكون بماذا؟ بالعلم، والعلم جهاد، وكذلك الجهاد بالسيف. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح جزء الأول صفحة 237: وأما مجاهدة الكفار باللسان فما زال مشروعا من أول الأمر إلى آخره. يعني لا يقال ماذا؟ أن السيف ومشروعية قتال الكفار بالسيف هذا قد محى الجهاد به باللسان، لا، هذا جهاد وهذا جهاد. فإنه إذا شرع جهادهم باليد فباللسان أولى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأيديكم ألسنتكم وأموالكم. وكان ينصب لحسان منبرا في مسجده يجاهد فيه المشركين بلسانه جهاد هجو، وهذا كان بعد نزول آيات القتال. وأين منفعة الهجو من منفعة إقامة الدلائل والبراهين على صحة الإسلام وإبطال حجج الكفار من المشركين وأهل الكتاب؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان وهو يتكلم ماذا؟ بشعر هجو للكفار، فمن باب أولى ماذا؟ أن يكون إقامة الأدلة على صحة الإسلام وإبطال الكفر أن يكون من الجهاد، هذا قياس أولوي. وقال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 20 صفحة 164: فكل من لم يناظر، لكن بالشرط المتقدم ليس مطلقا، إذا كان أهلا، كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه. الله أكبر، هذه كلمة عظيمة. كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم، لم يكن أعطى الإسلام حقه ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين. يعني لا بد في النظر في تقرير السنة إلى مسألتين: مسألة الأولى إقامة الحق بدليله، مسألة الثانية النظر في الباطل وإبطال دليله. لا بد من هذا وذاك. لن يقوى عند الناظر لا سيما طلبة العلم الأول إلا بالنظر في الثاني، لكن لا يخلط ابتداء بين الأمرين، بل يكون أولا متقنا للأول ثم بعد ذلك يعرج على الثاني. قال ابن عبد البر رحمه تعالى: وقالوا، يعني أهل العلم والسلف، لا تصح المناظرة ويظهر الحق بين المتناظرين أو المتناظرين حتى يكونا متناظرين، حتى يكونا متقاربين أو متساويين في مرتبة واحدة من الدين والفهم والعقل والإنصاف، وإلا فهو مراء ومكابرة. يعني لابد من ماذا؟ لابد من استواء العلم، ولابد من استواء المقاصد، وإلا حصل ماذا؟ حصل المراء والجدال. ويختم به كلام القرطبي في تفسيره، فعند تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك الآية، قال قرطبي رحمه الله تعالى: هذه الآية تدل على إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة، وفي القرآن والسنة من هذا كثير لمن تأمله. قال الله تعالى: لكن كله مقيد بماذا؟ كله مقيد بالعلم. يعني من كان أهلا ثم عند الاضطرار، وإلا الأصل فيه المنع. قال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إن عندكم من سلطان أي من حجة. وقد وصف خصومة إبراهيم عليه السلام قومه ورده عليه في عبادة الأوثان كما في سورة الأنبياء وغيره بالمجادلة والمحاجة. وقال في قصة نوح عليه السلام: قالوا يا نوح قد جادلتنا. إذا في مجادلة أو لا؟ في مجادلة، لكن من نوح عليه السلام. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، الآيات لقوله: وأنا بريء مما تجرمون. قال: وكذلك مجادلة موسى مع فرعون، إلى غير ذلك من الآية. فهو كله تعليم من الله عز وجل السؤال والجواب والمجادلة في الدين، لأنه لا يظهر الفرق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق ودحض حجة الباطل. إذا كان الباطل له ظهور، أما إذا لم يكن الناس على علم بالباطل فالأصل عدم ذكره، لكن إذا انتشر الباطل عند الناس فلابد من إقامة الدليل على بطلان الباطل، وإلا لن يتميز الحق، لن يتميز إلا بذلك، لكن بهذا القيد. قال رحمه الله تعالى: وجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب وباهلهم بعد الحجة، وتحاج آدم وموسى فغلبه آدم بالحجة، وتجادل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السقيفة، وتدافع وتقرر وتناظر حتى صدر الحق في أهله، وتناظر بعد مبايعة أبي بكر في أهل الردة، إلى غير ذلك مما يكثر إرادهم. وفي قول الله عز وجل: فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباح شائع لمن تدبر، أو لا؟ فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، إذن لو حاجتم فيما لكم به علم لا إشكال، لكن بشرط ماذا؟ إرادة الحق. قال المزني صاحب الشافعي: ومن حق المناظرة أن يراد بها الله عز وجل، وأن يقبل منها ما تبين. ثم أورد كلام عبد البر السابق، وقالوا: لا تصح المناظرة ويظهر الحق بين المتناظرين حتى يكونوا متقاربين أو مستويين في مرتبة واحدة من الدين والعقل والفهم والإنصاف، وإلا فهو مراء مكابرة. قال الرازي: ومعلوم أن تلك المجادلة ما كانت في تفاصيل الأحكام الشرعية، بل كانت في التوحيد والنبوة، فالمجادلة في نصرة الحق في هذا العلم هي حرفة الأنبياء. يعني المجادلة في تقرير ماذا؟ في تقرير التوحيد، ليس هذا من ضياع الأوقات، بل هي حرفة الأنبياء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.